لقا فصل 11. وعيسى قاعد يصلي في مكان واحد، ووقت هو كمل صلاته ناد من تلاميذه حج لي وقال: سيدنا علمنا نصلي مثل يحيى علم تلاميذه يصلوا. وعيسى قال لهم: وقت تصلوا قولوا: يا أبونا مجد اسمك القدوس، خلي مملكتك تجي، أنطينا كل ما يوم الأكل اللي يتمنا، سامح لنا ذنوبنا مثل أنهنا سامحنا كل الناس الخطوة فوقنا، ما تودينا في البكان اللي يجرب إيماننا. وعيسى حج لهم بمثل وقال: نسألكوا شيء واحد، كان نادي منكم عند رفيق وهو يمشي ليا في لب الليل وينادي ويقول: يا أخوي أنطيني ثلاثة خبزة ندورة عشان رفيق واحد مسافر جاني وما عندي شيء نضيف بيا، هل أخوك السألت ده يرد لك من داخل ويقول: خليني ننوم، الباب مسدود وإيالي معاي نايمين، ما نقدر نقوم لك ولا ننطيك شيء، ده يبقى ولا ونقول لك كان أخوك ده ما يدور يقوم ينطيك شيء في شان انت رفيقه كلها، أكيد هو يقوم ينطيك كل شيء التدورة في شان الأب ما يجي فوقه، ونقول لك أسأله من الله وهو ينطيكه، فتشوا وتلقوا دقوا باب هنا الله وينفتح لكم، عشان كل نادم البسأل ده الله بنطي ليا، وأي نادم البفتش بلقى، وأي نادم البدق باب الله الباب بينفتح ليا. وكان نادم منكم أبو إيال وولاده يطلب منه هتاي ينطي دابي في بدل هتاي ولا كان يطلب منه بيض جداد ينطي أقرب ولا أبدا. صحيح أنتم مذنبين، ولكن تعرفوا كيف تنطوا شغل سمح لإيالكم، وأكيد أبوك الله أخير زيادة منكم وهو ينطي الروح القدوس للناس اللي يسألوه. ويوم واحد عيسى يدور يطرد شيطان من نادم واحد البقي أبكم بسبب الشيطان ده، والشيطان مرق والأبكم حجة، وكل الناس عجبوا بالهن، لكن ناس واحدين قالوا: النادم ده يطرد الشياطين بقدرة إبليس كبير الشياطين. وناس آخرين دوروا يجربوه وطلبوا منه ويوصف لهم علامة من الله تبقى لهم دليل، وهو عرف فكرهم وقال لهم: أي مملكة تخرب كان ناسها بداوسوا عن بيناتهم، وكان ناس أنا أي بيت بالفارقه البيت ده يقع، وتقولوا أنا قاعد نطرد الشياطين بقدرة إبليس، ولكن كان إبليس بداوس نفسه كيف مملكته تقدر تقعد ثابته، وكان صحيح أنا قاعد نطرد الشياطين بقدرة إبليس ناسك يطردوهم بقدرة ياتو، خلاص في يوم الحساب ناسك بس يثبتوا فوق التهمة، وكان أنا طردت الشياطين بقدرة الله ذاته خلاص مملكة الله قابلتكو. كان نادم قوي قاعد يحرس قصره بسلاحه كله كي مثل ده كل خمامة قاعد بسلام، لكن كان نادم قوي منه يجي يهاجمه يغلبه ويشيل منه سلاحه الأول كله أشمه قاعد فوقه، وخلاص يقسم الخمام لجماعته، أي نادم الماء معي أدويه، وأي نادم الماء يلم الناس معي يشتتهم. ووقت الشيطان يمرق من نادم مشوط الشيطان يمشي مثل نادم مودر في الصحراء ويفتش بكان جنب فوقه وما يلقى، ويقول خلاص نقبل في البيت المرق منه، ويقبل للنادم ويلقاه مثل بيت نظيف ومفرش، والشيطان يمشي يجيب معايا سبع شواطين فسليم منه زيادة وكلهم يندسوا ويسكنوا في النادم ده، وخلاص حالة النادم ده تبقى هواني من الأول. ووقت هو قاعد يحجي للناس، مرة واحدة في أسطهم نادت وقالت: مبروك للمرأة الولدتك وربتك. لكن عيسى قال: أخير تقولي مبروك للناس اللي يسمعوا كلام الله ويتابعوه. وعدد الناس اللي يدوروا يسمعوا كلام عيسى قاعد يزيد، وهو بدأ يقول: الناس اللي في وقتنا ده فسلين ويطلبوا مني علامة عشان يآمنوا بي، والله ما ينطيهم علامة إلا علامة النبي يونس، مثل يونس بقي علامة لناس مدينة نينوى، أنا ابن الإنسان كل نبقى علامة للناس اللي في وقتنا ده، وفي يوم الحساب ملكة الوطي تقوم سوا مع الناس اللي في وقتنا ده، وهي تثبت فوقهم التهمة عشان هي جات من مكان بعيد مرة واحد عشان تسمع كلام سليمان الحكيم وتشيف علمه، وليهجي لكم هسا أكبر من سليمان وأنتم ما كتبته. في يوم الحساب ناس نينوى يقوموا سوا مع الناس اللي في وقتنا ده ويثبتوا فوقهم تهمة عشان ناس نينوى تابوا من ذنوبهم. وقت يونس بلغ لهم كلام الله، وليهج لكم هسا أكبر من يونس ولكن أنتوا ما تبتوا، وما في نادم ليولي فانوس ويخليه في مخزن ولا يغطي بماءون، هو يخطى في مكان فوق عشان الناس اللي يدخلوا في البيت يشوفوا الضي. والآن هي فانوس أنا جلدك، كان عينك طيبة كل جلدك يملي نور، ولكن كان عينك تلفانة جلدك يملي ظلام. عشان ده خد بالك ما تخلي النور اللي عندك يبقى أظلم، كان كل جلدك يملى نور وما عنده ظلام في أي مكان يبقى لك مثل وقت فانوس يضوي ضي تمام. ووكد عيسى كمل الكلام ده، فارس واحد عزم عشان يأكل في بيته، وعيسى مشى في بيته وقعد للأكل، وعيسى ما الوضى مثل الفارسين قبال ما يأكل، والفارس شافه وعجب منه بالهن. والرب عيسى قال لي: انتوا الفارسين وكد تلوضوا، ده يبقى مثل تغسل الكاس والصحن من برا بس، لكن في قلوبكم داخل انتوا ملانين من السرقة والفسالة. يا جهال، انتوا ما تعرفوا قدر الله على خلق النص البراني خلق النص الداخلاني كله. انتوا الخمام القائد داخل في صحنكم، وخليه يبقى صدقة للمساكين وكل شيء يبقى لكم طاهر. يا الفريسيين، العذاب يرجعكم عشان انتوا منقربين في الأشر، لهد طنطوا لالله من النعناع والكمون واي نبات هن الحرارة اللي يقوم في هوشكم، ولكن انتوا نسيتوا الواجبات الكبار مثل العدالة ومحبة الله. أول شيء واجب تسووه الأشياء الكبار دول، وبالتام ما تنسوا كلام الأشر. يا الفريسيين، العذاب يرجعكم عشان تريدوا بالهين الصف الأول في بيوت الصلاة، وإنتوا فرحانين كان الناس يسلموكم باحترام في السوق. العذاب يرجعكم عشان إنتوا مثل القبور الماء عندهم وسم، والناس رايقين فوقكم وما بعرفوا قدرهم من قبور. النجاسة القاعدة فيكم داخل الناس ما بعرفوها. ونادم من علماء التوراة رد لي وقال: يا سيد، بكلامك ده أيرتنا أنينا كله. وعيسى قال: العذاب يرجعكم أنتوا العلماء كله، بتعاليمكم تسووا الدين تقيل للناس لحد بفوت راسهم، وأبدا ما تدوروا تعاونوهم حتى بشيء صغير كله. العذاب يرجعكم عشان أنتوا قاعدين تبنوا قبور الأنبياء الجدودكم أبوهم وقتلوهم، ومثل ده انتوا قاعدين تشهدوا قدر تغصدوا بالشيء الجدودكم سووه. ايوه، عشان هم بس قتلوهم وانتوا بس تبنوا قبورهم. عشان ده الله البعرف كل شيء قال: نرسل لهم انبياء ورسل ووهدين منهم الناس يقتلوهم واخرين يتأبوهم. وخلاص كل الانبياء القتلوهم في اي زمن دمتهم تجي في راس هن الناس في وقتنا ده. ايوه، نقول لكم من دمة هابيل وليد آدم لحد دمة زكريا الكتلو بين بيت الله والبكان اللي يقدموا فوق ضهية، دمتهم كلهم تجي في راس الناس في وقتنا ده. العذاب يرجعكم أنتوا العلماء عشان شلتوا مفتاح الإلم، أنتوا ذاتكم ما اندسيتوا، وبتان الناس اللي بدوروا بندسوا أنتوا دهرتوهم منا. ووقت عيسى قام مشى من هناك، العلماء والفارسين بدوا يخالفوا بشدة ويسألوا سؤال كتير، وقاعدين يسمعوا كلامه عشان دوروا هو ينطيهم فرصة ويتهموا بالشيء اللي هو يقوله.